بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الثاني من دروس شرح مقدمة ابن جزي في أصول التفسير، وذلك ما ذكره في أول تفسيره التسهيل لعلوم التنزيل. تحدثت في الدرس السابق عن مسألتين هامتين، أولا عن مقدمات التفسير، كتب التفسير وما حوته من علوم ومعارف، وذكرت من أشهرها مقدمة الطبري ومقدمة ابن كثير ومقدمة أبي حيان ومقدمة ابن جزي القاسم محمد بن أحمد بن جزي المالكي الغرناطي رحمه الله تعالى، وتحدثت عما تضمنته من علوم ومعارف، ثم بدأت الحديث ثم أيضا تحدثت عن ترجمة موجزة للإمام ابن جزي، ثم الحديث عن كتابه، عن منهجه فيه، عن طريقته، عن مصادره ونحو ذلك، ثم بدأنا على بركة الله في الحديث عن هذه المقدمة الماتعة النافعة. وذكرت أنه كتب مقدمتين، المقدمة الأولى في أصول التفسير، والمقدمة الثانية في الغريب، في غريب القرآن، وهذه لا علاقة لنا بها. المقصود المقدمة الأولى، وجعل فيها 12 بابا. تكلمنا عن الباب الأول والباب الثاني والباب الثالث، يعني استفتحنا الحديث فيه عن مقاصد القرآن، وذكرت أن مقصد القرآن الأعظم هو توحيد الله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، ونقلت كلام ابن القيم رحمه الله، وتدارسنا كلامه رحمه الله عندما قال إن هذا المقصد، وهو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال إنه يقتضي أمرين، اللي هو أولا بيان العبادة، والأمر الثاني ذكر البواعث التي تبعثهم على ذلك، وهما الترغيب والترهيب. وقرأنا أيضا أن العبادة تنقسم إلى نوعين، وهما أصول العقائد وأحكام الأعمال، والبواعث أمرين هما الترغيب والترهيب. ثم عاد إلى الحديث مرة أخرى عن معاني القرآن، قال وهي 7، يعني اللي هو مقاصد القرآن، قال وكلها تندرج ولا شك في توحيد الألوهية، التوحيد الذي قال عنه في البداية دعوة الخلق إلى عبادة الله وإلى الدخول في دينه. قال إن هذا يندرج تحته 7 أمور. أولا الربوبية، علم الربوبية، توحيد الربوبية، وقد تحدثنا عنه ولله الحمد في نهاية الدرس الماضي، وذكرنا الأدلة عليه. قال وأما النبوة، يعني هو قال إنها الربوبية والنبوة والمعاد والأحكام والوعد والوعيد والقصص، الآن بنتكلم عنها واحدة واحدة. قال رحمه الله وأما النبوة فإثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام على العموم، ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم على الخصوص، وإثبات الكتب التي أنزلها الله عليهم، ووجود الملائكة الذين كانوا منهم وسائط بين الله وبينهم، والرسول السفير الذي كان بين الله وبين رسله هو جبريل عليه السلام، ومع ذلك تنزلت الملائكة مع الأنبياء في قصة لوط عليه السلام، ويعني في أحوال وقصص، ومع ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والرد على من كفر بشيء من ذلك، وينخرط في سلك هذا ما ورد في القرآن من تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته والثناء عليه وسائر الأنبياء أجمعين. نعم، ما في شك أن القرآن جاء فيه يعني مواضع وأحوال كثيرة فيها بيان لرفعة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ذكره العلماء أن الله عز وجل نادى الأنبياء بأسمائهم بأعلامهم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نودي بوصفه الشريف يا أيها الرسول في موضعين في سورة المائدة، ويا أيها النبي في 13 موضعا، منها 5 في سورة الأحزاب. ونودي عليه الصلاة والسلام بوصفين مشتقين من حالته التي كان عليها تأنيسا وتلطفا به صلى الله عليه وسلم، وهما يا أيها المدثر ويا أيها المزمل. هذه الآن صارت 17 موضعا، كما أنه في نداء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالوصف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. إذن يعني هذا في إثبات النبوة، ما في شك أن هذا يعني من مقاصد القرآن إثبات النبوات للأنبياء جميعا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وما جاء في القرآن يعني من التأنيس والتلطف به يعني إلى آخره. قال وأما المعاد فإثبات الحشر وإقامة البراهين والرد على من خالف فيه وذكر ما في الدار الآخرة من الجنة والنار والحساب والميزان وصحائف الأعمال وكثرة الأهوال ونحو ذلك. نعم، قال بعض أهل العلم ثلث القرآن في اليوم الآخر، ثلث القرآن في اليوم الآخر، وهذا حق، فإن الآيات في الكلام عن أدلة البعث وأهوال يوم القيامة وصفة الجنة والنار وصفة أهل الجنة وأهل النار يعني إلى غير ذلك تعدل ثلث القرآن. قال وأما الأحكام فهي الأوامر والنواهي، وتنقسم 5 أنواع: واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح. هذا نعم، هذه معروفة. قال ومنها ما يتعلق بالأبدان كالصلاة والصيام، ومنها ما يتعلق بالأموال كالزكاة، وما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء وغير ذلك، ومنها ما جمع بين المال والبدن وهو الحج. هذا ما ذكره المؤلف، لكن يعني يضاف، يعني المؤلف قال أن الأحكام نعم في القرآن الكريم كثيرة، وجاءت السنة مبينة وموضحة لها ومضيفة عليها أيضا. قال هناك أبدان، عبادة أبدان كالصلاة والصيام، وهناك بالأموال كالزكاة، ومنها ما يتعلق بالقلوب كالإخلاص والخوف والرجاء. كذلك نحن نقول أيضا من العبادات ما جمع بين الخوف والرجاء، ما جمع بين البدن والمال، ما جمع بين البدن والمال وهو الحج، وهو الحج. قال أما الوعد فمنه وعد بخير الدنيا من النصر والظهور وغير ذلك، ومنه وعد بخير الآخرة وهو الأكثر كأوصاف الجنة ونعيمها. نعم، الوعد والوعيد، الوعد جاء في القرآن كثير، سواء وعد بالخير في الدنيا كالنصر على الأعداء والحفظ والرعاية من الله سبحانه وتعالى، وقد يكون وعدا بالخير ما يكون في الآخرة وهو الكثير. قال وأما الوعيد فمنه تخويف بالعقاب في الدنيا، ومنه تخويف بالعقاب في الآخرة وهو الأكثر، كأوصاف جهنم وعذابها وأوصاف القيامة وأهوالها. هذا أيضا موجود، الوعد والعيد. ثم قال المؤلف وتأمل القرآن تجد الوعد مقرونا بالوعيد، قد ذكر أحدهما على إثر ذكر الآخر ليجمع بين الترغيب والترهيب، وليتبين أحدهما بالآخر كما قيل فبضدها تتبين الأشياء. نعم، هذا حق دائما، الترغيب الترهيب، الوعد الوعيد، ذكر صفة الجنة وصفة النار. قال وأما القصص كذلك، هذه أيضا من المقاصد، يعدها بعض العلماء من المقاصد، فهي ذكر أخبار الأنبياء المتقدمين وغيرهم كقصة أصحاب الكهف وذي القرنين وغيرهم، يعني قصة الأنبياء والرسل. نعم، فإن قيل ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ صحيح، في قصص كثيرة تتكرر، خاصة مع البسط حينا، الإطناب حينا، ومع الإيجاز حينا، ومع الإشارة إليها حينا كقصة موسى عليه السلام. هو الآن يجيب على هذا التساؤل، يقول ما الحكمة في تكرار قصص الأنبياء في القرآن؟ قال فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أنه ربما ذكر في سورة من أخبار الأنبياء ما لم يذكر في سورة أخرى، ففي كل واحدة منهما فائدة زائدة على الأخرى. نعم، وهذا حق. بعض الأحيان تجد شيئا يذكر في سورة لا يذكر في السورة الثانية، ففيه معنى خبر زائد. ولذلك نحن دائما نقول من أراد أن يكتب في قصص الأنبياء لابد أن يجمع المواضع كلها، أن يجمع المواضع كلها في القرآن الكريم حتى تتبين له القصة كاملة. الثاني أنه ذكرت أخبار الأنبياء في مواضع على طريقة الإطناب وفي مواضع على طريقة الإيجاز لتظهر فصاحة القرآن في الطريقتين. وهذا كلام جميل. يعني أنتم معروف أن الأسلوب ينقسم ثلاثة أقسام كما ذكر البلاغيون، قد يكون إطناب، وقد يكون إيجاز، وقد يكون مساواة. بعض الناس إذا قيل له هذا إطناب يعني كأنه يستوحش أو يستنكر. لا، ما في شيء. نعم، في القرآن جاء إطناب في مثلا قصة موسى عليه السلام، في بعض المواضع في سورة القصص، سورة الأعراف، في يعني مواضع جاءت أطنب فيها. فعندما نقول أطنب أو أطنب أو كذا، هذا لا يعني أن هذا خطأ أو أنه خلاف البلاغة. لا، الإطناب في موضعه هو الحق، والإيجاز في موضعه هو الحق. ولذلك قال أن تظهر فصاحة القرآن مرة بالإطناب ومرة بالإيجاز. الثالث أن أخبار الأنبياء قصد بذكرها مقاصد، فتعدد ذكرها بتعدد تلك المقاصد. فمن المقاصد يعني أن قصص الأنبياء ما جاءت هكذا يعني مجرد تسلية وكلام، لا، بل لها مقاصد وغايات وأسرار. قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفتر. فقصص الأنبياء لها حكم ولها مقاصد، والمؤلف الحقيقة قد يعني أحسن بذكر هذه المقاصد. قال فمن المقاصد إثبات نبوة الأنبياء المتقدمين بذكر ما جرى على أيديهم من المعجزات، وذكر إهلاك من كذبهم بأنواع من المهالك. نعم، هذا في إثبات ذكر إثبات النبوة، أن الله اصطفى أولئك الأنبياء والرسل ودعوا أقوامهم، منهم من آمن ومنهم من كفر، وقص الله علينا أخبارهم. ومنها يعني من مقاصد تكرار القصص، ومنها إثبات النبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإخباره بتلك الأخبار من غير تعلم من أحد، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. نعم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني بقصص أولئك، ولا قرأ في كتاب، لا في توراة ولا في إنجيل، ولا استمع لحديث أحد كما جاء نفيه في كتاب الله عز وجل. قال ومنها إثبات الوحدانية. ألا ترى أنه لما ذكر إهلاك الأمم الكافرة قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من يدعون نعم يعني هنا فيه يعني خطأ في كتابة هذه الآية. قال تبارك وتعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. نعم، هنا يعني في هذه الآية الكريمة فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. ففيه توحيد الله عز وجل أن هذه الآلهة التي دعوها من دون الله عز وجل ما أغنت عنهم من عذاب الله ومن عقوبته من شيء. ومنها قال ومن المقاصد الاعتبار في بقدرة الله وشدة عقابه لمن كفر. نعم الله قدير لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. فمهما بلغ تجبر هؤلاء وتكبرهم وعنادهم فإن عقوبة الله جل وعلا حق حلت بهم ووقعت عليهم فلم يستطيعوا ردها ولم يقاوموا هذه العقوبة وأنى لهم ذلك. قال ومنها يعني من مقاصد القصص تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عن تكذيب قومه له بالتأسي بمن تقدم من الأنبياء، فقد كذبت رسل من قبله عليه الصلاة والسلام وأوذوا وحصل لبعض من قتل ويعني واجهوا معاندات سابقة ومع ذلك يعني صبروا واحتسبوا الأجر، فهم رسل الله تبارك وتعالى وأمناء الله على وحيه. فعلى كل حال أن في هذا تسلية وتأسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها تسليته عليه الصلاة والسلام ووعده بالنصر كما نصر الأنبياء الذين من قبله. نعم كما نصر الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام فالله ناصره ومعينه. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فنصر الله جل وعلا له قد وقع، نصره الله في بدر وفي الخندق وما بعدها. قال ومنها يعني من مقاصد تكرار القصص ومنها تخويف الكفار بأن يعاقبوا كما عوقب الكفار الذين من قبلهم. نعم أن لا تحل بهم المثولات، ما حصل لأولئك قد يقع بكم وأنتم لا تعجزون الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك مما احتوت عليه أخبار الأنبياء من العجائب والمواعظ واحتجاج الأنبياء وردهم على الكفار وغير ذلك. فلما كانت أخبار الأنبياء تفيد فوائد كثيرة ذكرت في مواضع كثيرة ولكل مقام مقال. صحيح نعم في بعض المقامات بسط الحديث عن قصص الأنبياء وفي بعضها حصل اختصار وإيجاز والله المستعان. نعم. بعد ذلك انتقل ابن جزي أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 741 للهجرة، قال انتقل بعد ذلك إلى الباب الرابع قال في فنون العلم التي تتعلق بالقرآن. يعني هناك علوم متعلقة بالقرآن لابد على المفسر وعلى طالب العلم أن يعتني بهذه العلوم. قال اعلم أن الكلام على القرآن يستدعي الكلام في 12 فنا من العلوم، وهي التفسير والقراءات والأحكام والنسخ والحديث والقصص. ثم قال التصوف، يعني هذا لنا في التعليق إن شاء الله تعالى، وأنه ليس نحن لا نريد التصوف إذا كان بمعنى يعني العبادة والزهد، وإن كانت هذه العبارة يعني غير صحيحة، لكن نحن نقول لطالب العلم والمفسر يجب أن يكون لك عناية بالعبادات بالنوافل، لكن التصوف وما التصوف هذا مردود. قال وأصول الدين، أصول الدين يعبر به عن العقيدة، وهذا من تعبيرات المتكلمين، وإلا المفترض أن يقول التوحيد العقيدة. قال وأصول الفقه واللغة والنحو والبيان، هذه علوم يقول يجب أن لمن أراد تفسير القرآن أن يعتني بها. وقلت إن في إن بعضها غير صحيح مثل التصوف ومثل أصول الدين التعبير هنا عنه غير صحيح. قال فأما التفسير فهو المقصود بنفسه، وسائر هذه الفنون أدوات تعين عليه أو تتعلق به أو تتفرع منه. ما في شك التفسير هو المقصود الأول وله الشرف، وشرفه لأنه يخدم كلام الله عز وجل، وشرف العلم بشرف المعلوم كما قال العلماء. ومعنى التفسير شرح، ومعنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه. الحقيقة أن يعني أفضل تعريف للتفسير هو ما قاله الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال هو بيان معاني القرآن، قال هو بيان معاني القرآن. ثم بعد ذلك قال واعلم أن التفسير منه متفق عليه ومختلف فيه، في تفسير متفق عليه هذا لا خلاف، يعني ذكره الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل العلم هذا متفق عليه، وفي شيء مختلف فيه. قال ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع. النوع الأول اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى، فهذا عده كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه، وجعلناه نحن قولا واحدا وعبرنا عنه بأحد عبارات المتقدمين أو بما يقرب منها أو بما يجمع معانيه، وهذا ما يسميه العلماء باختلاف التنوع، باختلاف التنوع يعني العبارات كما قال المؤلف الألفاظ مختلفة ولكن المعنى واحد، العبارات مختلفة ولكن المعنى واحد. وقد يجمع بين الأقوال بعبارة واحدة أيضا. طيب الثاني اختلاف في التمثيل، هذا كلام جميل يعني أنه هذا نص عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن بعض خلاف التنوع هو في ضرب المثال، مثل فمنهم سابق بالخيرات ومنهم فمنهم مقتصد ومنهم سابق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فسرت بأنها الصلوات الذي يعني يؤخر الصلاة، المقتصد الذي يصليها في وسط الوقت، السابق الذي يبادر بها، قيل هي الزكوات، ظالم النفس الذي يمنع الزكاة، المقتصد الذي يؤدي الزكاة، الذي سابق بالخيرات الذي يعني يزيد ويتصدق ويكفل الأرامل والأيتام ونحو ذلك. الحمد لله. قال الثاني اختلاف في التمثيل لكثرة الأمثلة الداخلة تحت معنى واحد وليس مثال منها على خصوصه هو المراد، كلام جميل، وإنما المراد المعنى العام التي تندرج تحت تلك الأمثلة تحت عموم، فهذا عده أيضا كثير من المؤلفين خلافا وليس في الحقيقة بخلاف. نعم هو ليس بخلاف، هو اختلاف تنوع عن طريق ضرب المثال، لأن كل قول منها مثال وليس بكل المراد، ولم نعده نحن خلافا بل عبرنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك تحتها، وربما ذكرنا بعض تلك الأقوال على وجه التمثيل مع التنبيه على العموم المقصود. الثالث اختلاف المعنى، فهذا هو الذي عددناه خلافا. نعم خلاف، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. الحمد لله. قيل القر، اختلف في القر، فقيل هو الحيض وقيل هو الطهر، هذا اختلاف ما يمكن، يعني المرأة يا حائض يا طاهر. يقول المؤلف ورجحنا فيه بين أقوال الناس حسب ما ذكرناه في يعني خطبة الكتاب يعني المقدمة. ثم ذكر المؤلف تساؤلا وقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ما الفرق بين التفسير والتأويل، ما الفرق بين التفسير والتأويل. ذكر هنا ثلاثة أقوال، الأول أنهما بمعنى واحد صحيح، هذا يستعمله الطبري رحمه الله جامع البيان عن تأويل آية أخرى، فهو يعبر عن التفسير بالتأويل، وهذا موجود في تفسير قال أهل التأويل وبنحو ما قلنا قال أهل التأويل، ثم يقول قال ابن عباس قال كذا، فهو يقصد الآن بالتأويل التفسير أنهما بمعنى واحد. الثاني أن التفسير لللفظ والتأويل للمعنى، قالوا أن التفسير خاص بالألفاظ والتأويل خاص بالمعاني والاستنباطات والأحكام. الثالث واختاره المؤلف قال أن التفسير هو الشرح والتأويل هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر بموجب اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره. لكن على كل حال هذا هو طريقة الأشاعرة والمعتزلة الذين أولوا الصفات حملوها على معان غير ظاهرة، في قول تعالى بل يداه مبسوطتان، أولوا اليدين هنا بأنها القدرة أو النعمة، ثم استوى على العرش، أولوا الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. فهذا معنى باطل وغير صحيح، وإن رجحه ابن جزي هنا قال وهو الصواب. بعد ذلك انتقل، يعني هو الآن ذكر العلوم، قال أول العلم الآن تكلم عنه التفسير، الآن القراءات، الآن القراءات. قال وأما القراءات فإنها بمنزلة الرواية في الحديث، فلا بد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. نعم هذا هو الحق، أنه لابد من ضبط القراءات والعناية بها، ولذلك كتب العلماء في القراءات وفي أسانيد القراء وفي توجيه القراءات، كل هذا اعتنى به العلماء، كتبوا فيه على وجه الخصوص، مع أنه أيضا مدون في كتب التفسير، هذا يدل على العناية بالقراءات، وهي كما قال لابد من ضبطها كما يضبط الحديث بروايته. قال ثم إن القراءات على قسمين مشهورة وشاذة. المشهورة هنا أطلق كلمة مشهورة، وإلا هي قال المتواترة، المتواترة. قال هي القراءات السبع وما جرى مجراها كقراءة يعقوب وابن محيص، وقراءة الثلاثة المتم العشرة يعقوب وأبي جعفر وخلف. ذكر بن محيص معهم يعني اجتهاد منه أو نحو ذلك، وإنما على كل حال هو ليس معهم، هو ليس معهم. قال والشاذة ما سوى ذلك. وقد ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله ثلاثة شروط لهذه القراءة المتواترة. قال أولا أن تثبت بالسند المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين أن توافق ولو وجها في العربية. ثلاثة أن توافق المصحف العثماني. فهذه ثلاثة شروط ذكرها ابن الجزري. قال وإنما بنينا هذا الكتاب على قراءة نافع لوجهين، ولذلك الآية اللي قرأتها قبل قال لاتي يمكنها على قراءة نافع، على قراءة نافع لوجهين، أحدهما أنها القراءة المستعملة في بلادنا بالأندلس وسائر بلاد المغرب، معروف أن قراءة ورش عن نافع هي القراءة المشهورة في بلاد المغرب وبلاد الأندلس. قال والأخرى اقتداء بالمدينة شرفها الله لأنها قراءة أهل المدينة. قال مالك بن أنس قراءة نافع سنة، وذكرنا عن سائر القراءة ما فيها فائدة في المعنى والإعراب وغير ذلك دون ما لا فائدة فيه زائدة. على كل حال هو الآن يعني يقول أن هذه قراءة أهل المدينة، والآن في هذه الأزمنة أهل المدينة يقرؤون بقراءة حفص عن عاصم، لكن يعني كون مالك رحمه الله يعني كون نافع وهو أحد القراء السبعة بقي في المدينة وأخذ القراءة عن أبي جعفر، ويعني ولذلك أثنى مالك على قراءته قال سنة، قراءة نافع سنة. المؤلف هنا قال إنه يعني قد يذكر في كتابه ما يعني ما لم يقرأ به نافع، قال إذا كان في حاجة أو في فائدة أو كذا، وذكر أنه ألف في هذا كتابا في جعله كأنه في قواعد أصول القراءات. ثم قال يعني هذا الآن يواصل حديثه عن يعني العلوم التي يعني يحتاج إليها. ذكرنا الآن التفسير. حقيقة أن هذه المقدمة مليئة بالعلم رحمه الله تعالى مع حسن الترتيب والتنظيم. قال وأما أحكام القرآن فهي ما ورد فيه يعني في القرآن الكريم من الأوامر والنواهي والمسائل الفقهية. قال بعض العلماء إن آيات الأحكام 500 آية وقد تنتهي إلى أكثر من ذلك إذا استقصي تتبعها في مواضعها. وقد صنف الناس في أحكام القرآن تصانيف كثيرة. نعم هذا منهج من مناهج التفسير يسمى تفسير أحكام آيات الأحكام ويسمى أيضا أحكام القرآن. هذا منهج من مناهج المفسرين. ولذلك قال ومن أحسن تصانيف المشارقة فيها تأليف إسماعيل القاضي وابن الحسن. ومن أحسن تصانيف أهل الأندلس تأليف القاضي الإمام أبي بكر بن العربي والقاضي الحافظ بن محمد بن عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس. هؤلاء نعم يعني من أشهر ما كتب في المشارقة كتاب أحكام القرآن للجصاص الحنفي. وفي المغاربة أحكام القرآن لابن العربي، كذلك أحكام القرآن لابن الفرس كما ذكر المؤلف. نعم هذه من الأحكام أيضا فيها على كل حال من كتب أحكام القرآن، أحكام القرآن لإلكي الهراسي، ويعني من أوسعها الحقيقة وأشملها الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي الحقيقة من عنده هذا التفسير لا أقول يعني يستغني عن غيره من الكتب، لكنه يعد مرجعا أصيلا وموسوعة شاملة مع حسن الترتيب والتنظيم. وهو يعني سار على منهج ابن العربي في أحكام القرآن ما في شك، وقد نقل عنه كثيرا وناقشه واستدرك عليه وأفاد منه رحم الله الجميع. لكن هذا الكتاب لا يستغني عن طالب العلم، الجامع لأحكام القرآن. طيب قال العلم الذي بعد ذلك رقم 4. أنا وضعت لها أرقام، التفسير حطيت له رقم 1، القراءات 2، أحكام القرآن 3، النسخ 4. ولا شك أن النسخ من العلوم المهمة. كتب فيه العلماء، قيل إن علي رضي الله عنه دخل مسجدا من مساجد الكوفة فوجد رجلا يقص على الناس يعني يتحدث ويعظ ويتكلم، فقال يا فلان أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال لا ما يعرف. فقال علي رضي الله عنه هلكت وأهلكت، يعني هلكت في نفسك وستهلك غيرك، لأن قد تتكلم بآية وهي منسوخة. مثلا بتتكلم عن آية العدة لما كانت سنة عدة متوفى عنها زوجها، النسخت بعد ذلك بأربعة أشهر وعشرة، عندما تقول الحكم ذاك وتنسى ولا تذكر الحكم الثاني هذه مصيبة. فعلى كل حال علم النسخ من العلوم المهمة، وإن كان هو من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وبين أصول التفسير لكنه مهم، وقد كتب العلماء فيه على وجه الخصوص كما سنقرأ الآن في كلام المؤلف. قال فهو يتعلق بالأحكام لأنها محل النسخ إذ لا تنسخ الأخبار. صحيح ما في شك، الأخبار القصص والأخبار لا يدخلها النسخ، كذلك الوعد والوعيد لا يدخلها النسخ، أمور وقبل ذلك أمور التوحيد والعقيدة لا يدخلها النسخ. قال ولا بد من معرفة ما وقع في القرآن من الناسخ والمنسوخ، لا بد أن يعرف. قال والمحكم وهو ما لم ينسخ، المحكم هو الذي لم ينسخ. قال وقد صنف الناس في ناسخ القرآن ومنسوخه تصانيف كثيرة، وأحسنها تأليف القاضي أبي بكر ابن العربي. نعم هو ممن كتب، وأيضا ممن كتب فيه النحاس ومكي بن أبي طالب القيسي وابن الجوزي، كلهم كتبوا هؤلاء في النسخ. ابن الجوزي نواسخ القرآن، والنحاس ومكي ناسخ القرآن أو النسخ في القرآن، هذا كله كلها كتب مطبوعة ومتداولة. قال: وقد ذكرنا في هذه المقدمات بابا في قواعد النسخ، وهذا نعم سيأتي الحديث عنه. قال: وأما الحديث، وهذا هو العلم الخامس، فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. نعم، لابد أن يكون يعني من يدرس علم التفسير لابد أن تكون بضاعته قوية في النسخ، في علم الحديث، من حفظ الحفظ، الأسانيد، الحكم على الرجال، هذه مسائل مهمة جدا. ولذلك والله الحمد يعني في الدراسات العليا عندنا في الجامعات، وإن كان الطالب يدرس تخصص الدراسات القرآنية، لكن من المواد التي يدرسها الحديث رواية ودراية، وهذا مهم. والآن سيقول المؤلف، يقول: فيحتاج المفسر إلى روايته وحفظه لوجهين. الأول: أن كثيرا من الآيات في القرآن نزلت في قوم مخصوصين، ونزلت بأسباب قضايا وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والنوازل والسؤالات، ولا بد من معرفة ذلك ليعلم فيما نزلت الآية وفيما نزلت ومتى، فإن الناسخ ينبني على معرفة تاريخ النزول، لأن المتأخر ناسخ للمتقدم. هذا مهم. يقول: أنت الآن تريد أن تعرف نزول الآية، من نزلت، في من نزلت، أو ما القصة، كيف تعرف هذا؟ تعرف عن طريق السنة النبوية، عن طريق الحديث. ولذلك لابد أن يكون لك معرفة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الثاني: أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من تفسير القرآن فيجب معرفته، لأن قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على أقوال الناس، وهذا حق. أحسن طريق بعد تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر القرآن بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، لأن المبلغ أعلم الناس بما يبلغه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله، معانيه وأحكامه والعمل به عليه الصلاة والسلام. ولكنه على كل حال يعني تفسيره عليه الصلاة والسلام له أنواع، قد يكشف مشكلا، قد يبين غريبا، قد يجيب عن سؤال، قد تكون سنته شارحة على وجه العموم للأحكام التي جاءت في القرآن الكريم، صفة الصلاة، يعني أنصبة الزكاة ونحو ذلك. قال: وأما القصص، هذا العلم السادس. قال: وأما القصص فهي من جملة العلوم التي تضمنها القرآن، فلا بد من تفسيره، إلا أن الضروري منه ما يتوقف التفسير عليه، وما سوى ذلك زائد مستغنى عنه. وقد أكثر بعض المفسرين من حكاية القصص الصحيح وغير الصحيح، حتى إنهم ذكروا منه ما لا يجوز ذكره، مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء عليهم السلام، أو حكاية ما يجب تنزيههم عنه. نعم، وهذا حق، يعني القصص ما في شك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لكن بعض المفسرين عفى الله عنهم توسع، صاروا يجيبون قصص حتى فيها تنقص وهضم لجانب الأنبياء لمقام النبوة، هذا لا يجوز. مثل يعني ما ذكروا في قصة داود عليه السلام مع صاحب 99 نعجة، قالوا إن داود عليه السلام كان مزواجا، كان يحب النساء، ويعني هذه قصة باطلة على كل حال. قالوا إنه هوي امرأة أحد الجنود عنده، فقال لرئيس الجيش: أقرب معركة اجعل هذا الرجل في المقدمة حتى يقتل ويتزوج بعدين زوجته الجميلة. فجاءت هذه القصة، وقالوا إن المقصود بالنعاج هي النساء. هذا كله كلام باطل وغير صحيح وينافي مقام النبوة، وفيه سوء أدب مع داود عليه السلام، فهذا لا يجوز. فعلى كل حال يعني كما ذكر المؤلف أن فيه بعض الناس توسعوا وذكروا ما لا يجوز ذكره مما فيه تقصير بمنصب الأنبياء. قال: وأما نحن فاقتصرنا في هذا الكتاب على ما يتوقف التفسير عليه وعلى ما ورد منه في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح. بعد ذلك تحدث المؤلف عن التصوف، ونحن قلنا أن هذا لا يصح ولا يجوز يعني الكلام فيه، و يعني ما يستحسن، هذا كله كلام يعني غير صحيح. ويعني المسلم على كل حال مطالب بيعني العناية بأعمال القلب، أعمال القلوب، المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الخشية، هذه وغيرها من أعمال القلوب يجب على المسلم أن يعتني بها وأن يهتم بها في ضوء القرآن والسنة، يعني في ضوء القرآن والسنة. أما أن يتعلق بعبارات المتصوفة ومصطلحاتهم الباطلة فهذا لا يلتفت إليه المسلم، فهذا لا يلتفت إليه المسلم. إذن نحن نقول ويعني إن المسلم مطالب أن يعتني بأعمال قلبه وفق الكتاب والسنة، لا على طريقة التصوف لا، وإنما على وفق الكتاب والسنة. ويجب أن يكون له حزب من القرآن وورد من الليل وعناية بالنوافل والعبادات، هذه يجب أن يحرص عليها المسلم ولا يفرط فيها، وليس على طريقة المتصوفة وعلى يعني اصطلاحاتهم ومراتبهم، هذا كله كلام باطل وغير صحيح، كلام باطل وسواء. إنما المقصود بالله الحمد الإنسان يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ثم قال المؤلف، وهذا هو العلم الثامن، أصول الدين. ونحن قلت أن هذا من مصطلحات أهل الكلام، وإنما المقصود يعني العقيدة، التوحيد. قال هنا: قال وأما أصول الدين فيتعلق بالقرآن من طرفين، أحدهما ما ورد في القرآن من إثبات العقائد، يعني العقيدة الصحيحة وإقامة البراهين عليها والرد على أصناف الكفار، نعم هذا واضح، وهذا هو الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بل وخلق الخلق قبل ذلك، هو توحيده سبحانه وتعالى وإقامة الأدلة والبراهين على ذلك والرد على الكفار. قال: والآخر أن الطوائف المختلفة من المسلمين تعلقوا بالقرآن، وكل طائفة منهم تحتج لمذهبها بالقرآن وترد على من خالفها وتزعم أنه خالف القرآن، ولا شك أن منهم المحق والمبطل. طيب كيف نعرف هذا؟ نعرف بالرجوع إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة في تقرير العقيدة وأصول الدين، ثم من بعدهم من التابعين وسلف هذه الأمة من سار على منهج أهل السنة والجماعة، نعم هذا يعرف من هو المحق ومن هو المبطل، فالحق مع أهل السنة والجماعة والباطل في من خالفهم. ولذلك ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم وعلى المسلم على وجه الخصوص، أن تكون قراءته في كتب التفسير التي على منهج أهل السنة والجماعة وليس فيها مخالفات ومناقضات، مثل تفسير الطبري وهو شيخ المفسرين جامع البيان، تفسير الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم. قال: ومن العلوم أصول الفقه. قال: فإنها من أدوات تفسير القرآن، على أن كثيرا من المفسرين لم يشتغلوا بها، وهذا خطأ، يقول المفترض أنه يعتنى بها، المفترض أنه يعتنى بها، وإنها لنعم العون على فهم المعاني وترجيح الأقوال. صحيح والله كلامه صحيح، دائما نوصي عند فهم المعاني والترجيح بين الأقوال الإنسان يستفيد مما كتب في أصول الفقه. وهناك علوم مهمة مشتركة يسميها العلماء علوم مشتركة بين أصول الفقه وأصول التفسير، وهي قال ولذلك قال وما أحوج المفسر إلى معرفة النص والظاهر والمجمل والمبين والعام والخاص والمطلق والمقيد وفحوى الخطاب، هذا مهم، ولحن الخطاب ودليل الخطاب وشروط النسخ ووجوه التعارض وأسباب الخلاف وغير ذلك من علوم الأصول، من علم الأصول يعني أصول الفقه. وذلك هذا الحقيقة من العلوم المهمة التي يجب أن يعتني بها طالب العلم. قال وأما اللغة وهو العلم العاشر فلا بد للمفسر من حفظ ما ورد في القرآن منها، وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير، وهو الذي جعل المقدمة الثانية كلها في غريب القرآن. نعم صحيح، لا بد أن يهتم وأن يعتني طالب العلم بغريب القرآن، وهي غريب القرآن وهي من فنون التفسير، وقد صنف الناس في غريب القرآن تصانيف كثيرة. وقد ذكرنا بعد هذه المقدمة، نعم هي المقدمة الثانية، مقدمة في اللغات الكثيرة الدوران في القرآن. ومن أوائل من كتب في ذلك أبو عبيدة معمر بن المثنى، كتب مجاز القرآن، وليس المجاز بمعنى اصطلاح المتأخرين ضد الحقيقة، لا، وإنما قصد بالمجاز يعني الغريب، بيان غريب القرآن. ثم ابن قتيبة تفسير غريب القرآن، وأيضا ذكر شيئا من ذلك في كتاب التأويل مشكل القرآن، ذكر شيئا من ذلك. ثم المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني، ويعد مرجع مهم. كذلك كتاب أبي حيان تحفة الغريب بما في القرآن من الغريب، ومنها أيضا أوسعها وأكبرها وأشملها عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ للسمين الحلبي، هو أيضا من الكتب المهمة وهو من أوسعها. قال وأما النحو وهذا هو العلم الحادي عشر فلا بد للمفسر من معرفته، هذا صحيح، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل بلسان العرب فيحتاج إلى معرفة اللسان. والنحو ينقسم إلى قسمين، أحدهما عوامل الإعراب وهي أحكام الكلام المركب، والآخر التصرف وهي أحكام الكلمات. هذا الحقيقة يعني من العلوم المهمة، يعني هو يقصد النحو والصرف، لابد من معرفة هذا وهذا. والحمد لله يعني كتب النحو الآن والصرف كثيرة، شروح الألفية مثلا، شروح ألفية ابن مالك، أو شروح التسهيل لابن مالك أيضا شرحه هو، شرحه أبو حيان، هو من أوسع الشروح. والألفية شرحها ابن هشام وابن عقيل والمرادي وغيره. المهم لابد، الأجرمية يستطيع طالب العلم أن يبدأ بها، المهم لابد أن تكون له عناية بالنحو حتى لا يقع في اللحن، حتى يعني يعرف في الإعراب. ولذلك يعني الإعراب مهم، إعراب القرآن العلماء كتبوا فيه، سواء إعراب القرآن على وجه العموم أو المشكل منه. فمن الإعراب على وجه العموم إعراب القرآن للنحاس، والتبيان في إعراب القرآن للعكبري، ومنهم من اقتصر على المشكل أو الغريب، مثل ما كتب مكي بن أبي طالب القيسي، كتب مشكل إعراب القرآن. والأنباري كتب البيان في غريب إعراب القرآن، يعني لم يعرب كل شيء وإنما أعرب الغريب. ختاما هذه العلوم علم البيان له البلاغة، قال فهو علم شريف تظهر به فصاحة القرآن. قال وقد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكت مستحسنة، قد ذكرنا منه في هذا الكتاب فوائد فائقة ونكتا مستحسنة رائقة. طيب علم البيان يقصد به علوم البلاغة الثلاثة، وليس المقصود هو بعضهم يعبر بالبيان عن البلاغة، ولابد من العلوم الثلاثة، علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، هذه ثلاثة علوم ينبغي للمفسر ولطالب العلم أن يعتني بها. والعلماء قد كتبوا في هذا يعني قديما وحديثا، ويعني هناك يعني مؤلف مناسب وهو كتاب بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي واحد علماء الأزهر، كتب 4 أجزاء، جزئين في علم المعاني وجزءا في علم البيان وجزءا في علم البديع. وهذه الحقيقة من العلوم التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وأن يحرص عليها. فهذه 12 علما ينبغي لمن رام التفسير أن يحرص عليها. استبعدنا منها علم التصوف وتكلمت عن بديله، وقلت التعبير بأصول الدين هذا أيضا مخالف، وبقية العلوم طالب العلم في حاجة إليها. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.